يل تلوموني وتطيلون الاعتاب أرد سايلكم وعفوني بجواب شلون فاطم تشتكي جار الأصحاب وتنعصر يا ويح قلبي ورا الباب والجنين يطيح ما بين الاعتاب هالجريمة بأي شريعة وبأي كتاب. عادة الحبيب إذا أراد أن يتذكر حبيبه يرجع إلى البيت في كل زاوية من زوايا البيت يتذكر بها حبيبه، لكن بأبي وأمي زينب بماذا تتذكر الزهراء عليها السلام؟ وكأني بها تطلب حاجة من أبيها. أمير المؤمنين عليه السلام: أبه عندي لك حاجة. قال لها: نعم بني. صايحت يا عديل الروح، صايحت يا عديل الروح، شيل الباب عن هالدار، قلبي شلون يتحمل اشوفه وانظر المسمار، خلي كسر ظل امي وشفت الكسور يا كرار، هذا الباب بالصدمة سقطها وطرح لجنين. يا بويا شوف هالمسمار بعد مخضب بدمها، يا بويا انظرت بعيوني المحسد يأتف ريمها، يمها يا بو ينظرت بعيوني صوت العبيد ألمها، علي ماتت الزهرة وترجع لي بعد من وين؟ يا مدد الشهادة يا دوحة القيادة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا دوحة مدد يا مدد الشهادة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا مدى يا مدى الشهادة يا مدى يا مدى الشهادة مأجور إن شاء الله. إذا ممكن ترتب الإخوان ترتب روحه ترتيب أفضل من هذا الترتيب يكون أفضل، على أساس الإخوان في الخارج يكون لهم مجال يدخلون. الله خليكم إن شاء الله. بنت مآن يقتحم دهر صفاها، بنت مآن ينتهك ليل سناها، ألف وائل للذي شن أذاها، وعلى الأعتاب كالطير رماها، بنت مآل يقتحم دهر صفاها، بنت مآل ينتهك الليل سناها، الفؤاد للذي شن أذاها وعلى الأعتاب كالطير رماها زوج من يحتمل الكون أساها أم من يحتضن العصر حشاها يا زهرة زوج من يحتمل الكون أساها أم من يحتضن العصر حشاها وما الأرض لها الله دحاها فاستوت والله يا أرضى لرضاها عرفي يا دمعة العرش مداها وافتحي قرآن فتحا لي عناها أول جاءت سورة دون شداها أبدا أمر الله تجلت برؤاها أول جاءت سورة دون شداها أمر الله تجلت برؤاها بنت من ينتهي كل ليل سناها ألف ويل للذي شن أذاها وعلى أعتابك الطير رماها زوج من يحتمل الكون أساها أم من يحتضن العصر حشاها زوج من يحتمل الكون أساها أم من يحتضن العصر حشاها حيل القرآن فاتحاً لعلاها وجاءت سورة دون شداها أمر الله تجلت برؤاها وجاءت سورة دون شداها أمر الله تجلت برؤاها حديث القصة إلى خيفة وأدنى حياة فهم يعلموا رأي السماء فيها والذي فيها من ضياء أما قالها الأخضر صلاة أقم وانحر فماذا تقول يا محمد سلاما خذ الكوثر وشانئك الأبتر فمنك البتول يا محمد هذا الجرح من الأنبياء في تجريحه خير النساء هم يعرفوا وعد البلاء أسبابه رد القضاء وصب الأذى صبا على آية القرى وأين المنادي يا محمد هنا حاربوا الرب بأحقادهم حربا ونصف الفؤاد يا محمد أنا الخير الضبو حديث الكساء إلى خيفة وأدنى حياة علي أنا الخير الضبو حديث الكساء إلى خيفة وأدنى حياة وهم يعلموا رأي السماء الهوى الذي ها من ضياء أما قالها الأخضر صلاة أقم وانحر فماذا تقول يا محمد سلاما خذ الكوثر وشانئك الأبتر فمنك البتول يا محمد هل جرحوا إن الأنبياء تجريحها لخير النساء هم يعرفوا وعد البلاء أسبابه ورد القضاء وصب الأدى صبا على آية القرى وأين المنادي يا محمد هنا حارب الرب بأحقادهم حربا ونصف الفؤاد يا محمد أي أصحاب ما سمعت عنها حول أبي القاسم فاطم مني بل وأنا منها فاتبعوا فاطم فاتبعوا دار الغوى فانقلبوا طوع الهوى واتبعوا دار الغوى فانقلبوا طوع الهوى حين جاءوها والشرر الشر مشتعل حائل وحكى الليل ملحمة الغدر في الزمن القادم فلعنة الله على من بالخيانة اندلى فلعنة الله على من بالخيانة اندلى فاطم مني وأنا منها فاتبعوا فاطم فاتبعوا دور الغوى فانقلبوا طوع الهوى فاتبعوا دور الغوى فانقلبوا طوع الهوى مشتعل حائم وحكى الليل ملحمة الغدر في الزمن القادم فلعنة الله على من بالخيانة ابتلى فلعنة يا مدد الشهادة يا دوحة القيادة يا مدد الشهادة يا دوحة القيادة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة أهلا بالحناجر الفاطمية يا مداد يا مداد الشهادة يا روح الشهادة يا روح الشهادة ودجى الليل عطيشا تمر وكان الشرك وأتهم يتجدد ورماد الزمن الماضي تنهد سكن البدر ثراه وتوسد ودجى الليل عطيشا يتمرد وكأن الشرك وجه يتجدد ورماد الزمن الماضي تنهد غضب الثاني على الكرار يصعد وعلى الأول ألا يتردد غضب الثاني على الكرار يصعد وعلى الأول ألا يتردد ها هي الدار بما أل فيها ستخفت أشعلوا فلقد مات محمد ها هي الدار بما أل فيها ستخفت أشعلوا فلقد مات محمد قيل فيها بضعة المختار أحمد نطق الرجس وإن والقلب جلمت هي نار ونواياها ستحصد فاسحب الأنزع بالحبل مقيد هي نار ونواياها ستحصد فاسحب الأنزع بالحبل مقيد سكن الفجر تراه وتوسد ودجى الليل عطيشا يتمرد وكأن الشرك وجه يتجدد ورماد الزمن الماضي تنهد غضب الثاني على الكرار يصعد وعلى الأول ألا يتردد غضب الثاني على الكرار يصعد وعلى الأول ألا يتردد ها هي الدار بمن فيها ستقصد أسئلوها فلقد مات محمد فهي الدار بمن فيها ستقصد أسئلوها فلقد مات محمد قيل فيها بضعة مختار أحمد نطق الرجس وإيه القلب جلما هي نار ونواياها ستحصد أصحاب الأنزع بالحبل مقيد هي نار ونواياها ستحصد أصحاب الأنزع بالحبل مقيد ها هم أتوا في البيت الأمين فيما خ تخبأوا في جوف السنين أما قهرهم على الوارثين على البدعة خليت العريب فهاهم أتاوا لبيت الأمين ما خبأوا جوف السنين أما قهرهم على الواقفين على البضعة خليت العريب لبعض الهدى دفحة ونتلو لك الفجعة بصوت الجدار يا محمد ويا لوعة اللوعة بدت خلفه البضعة بدون قمار يا محمد بثوا الأسى بكاء حنيس هم يمموا على طنيس من ضلعها سمعنا الأنين على عصرة حر الجنين ومسمارها يسعى لصدر له ينحى شج الانكسار يا محمد ومن طارس الشرحة ومن طارس الشرحة جوا أحمر الدمعة من الاصطبار يا محمد وهاهم أتاوا البيت الأمير ما خبأوا جوف السنين أما قهرهم على الوارثين على البضعة خليت العريب فهاهم أتاوا لبيت الأمين ما خبأوا جوف السنين أما قهرهم على الواقفين على البضعة خليت العريب لباب الهدى دفعه ونتلو لك الفجعه لباب الهدى دفعه ونتلو لك الفجعه بصوت الجدار يا محمد ويا لوعة اللوعة بدت خلفه البضعة بدون خمار يا محمد تبثوا الأسى بكاء حنين هم يمموا على طنين من ضلعها سمعنا الأنين على عصرة حر الجنين من ضلعها سمعنا الأنين على عصرة حر الجنين ومسمارها يصحى لصدر له ينحى شج الانكسار يا محمد ومن طارس الشرحة جوا أحمر الدمعة من الاستبار يا محمد سحبوا الإيمان انسحبوا القرآن وانسحبوا حيدر العصروا العذراء العصروا المشعر سحبوا الإيمان انسحبوا القرآن وانسحبوا حيدر أين العهود والوفاء أين مقام المصطفى مقام المصطفى نقض العهد لطم الخد فرمق الأطهر بصم النفط إذ غصبوا الإرث واعتقلوا الأجدى الدين يشكو أسفا لله والأخ غفا الدين يشكو أسفا لله والأخ الحق غفا نقر العهد ويقم الخدا حرم فالآخر بصم الناس وصب الإرث اعتقل الأجدر الدين يا سوء سفاء لله والحق غفا الدين يا سوء سفاء لله والحق غفا يا مدد الشهادة يا دوحة القيادة يا مدد الشهادة يا فاطمة يا فاطمة يا مدد يا مدد الشهادة يا دوحة القيادة عندما كانت زوايا الدار تلهج عندما قامت بها الويلات كوكب أنا يا كل جراح البيت أعجب وسؤالي هل رأيت ذلك زينب عندما قامت زوايا الدار تلهب عندما قامت بها ويلات كوكب أنا يا كل جراء البيت أعجاك وسؤالي هل رأيت ذلك زينب وسؤالي هل رأيت ذلك زينب هل رأت أم أبيها وهي تضرى هل رأت أم أبيها وهي تضرى هل رأتها والمتون تتعذب هل رأت أم أبيها وهي تبرى هل رأت أم أبيها وهي تبرى هل رأتها والمتون تتعذب هل رأت محسنها والدم يشهد أين كان نتقف الطفلة زينب أبعينيها الذي يجري وينصف أم لعين نيها الطفوف تتسرب هذه الزهراء في المنزل تنحب أم على ناقتها تنحب زينب هذه الزهراء في المنزل تنحب أم على ناقتها تنحب زينب عندما كان الزوايا الدار تلهب عندما كانت بها ليلات كوكب أنا يا كل جراء البيت أعجب وسؤالي هل رأيت خالك زينب وسؤالي هل رأت ذلك زينب؟ هل رأت أم أبيها وهي تدرى؟ هل رأتها والمطر تتعذب؟ هل رأت أم أبيها وهي تدرى؟ هل رأتها والمطر تتعذب؟ هل رأت محسنها والدم يشتر؟ أين كانت تقف طفلة زينب؟ هل رأت محسنها والدم يشتر؟ أين كانت تقف طفلة زينب؟ هذه عينيها الذي يجري وينصب أم لعينيها الطفل وتتسرى؟ هذه الزهراء في المنزل تنحب أم على ناقتها تنحب زينب؟ يا علي هذه الزهراء في المنزل تنحب أم على ناقتها تنحب زينب؟ وياد النحيب إلى كربلاء أعتابها حريق لا هناك اختفت بقايا البلاء وألوانه على النبلاء. وياد النحيب إلى كربلاء وأعتابها بحر فلا هناك اختفت بقايا البلاء وألوانه على النبلاء. فما غاص في الصدر سيرتد للنحر ويمتد سهما يا محمد. ومن قر مكلوما سيذبح محروما ومن قر مكلوما سيذبح محروما من الماء ظلما يا محمد. يا نار سرت في بيت الإمام تسري غدا تلك الخيام. دم جرى في صفع اللئام يجري غدا يحني اللغام. نار سرت لبيت الإمام فتسري غدا تلك الخيام. ودم جرى من صفع اللئام دم جرى من صفع اللئام فيجري غدا يحني اللغام. ولذ العف الاخر لقاء مع الحصر وفوق الرمول يا محمد. من الباب للطفل من اللقم للسيف وتحت الرمول يا محمد. هي مأساة تنتظر الدنيا صورتها الأخرى املئي منها عينك يا زينب وامتلئي صبرا. هذا أمير المؤمنين يأتيك زينب العابدين. هذا أمير المؤمنين يأتيك زينب العابدين. ولك شيء فقال في الدار حذرك الله بالذي يهوي والشمر بالنار. فهل سيرقاه أن الذي حمد الحسين يمضي قضيع الودجان؟ أنت التي عنك الحسين يمضي قطيع الودجاي ولكن شيئا كان في الدار حذرك الله يمضي قطيع الوزجاك يا مدد الشهادة يا دوحة القيادة يا فاطمة يا فاطمة يا مدد الشهادة يا مدد الشهادة يا روح الأنبياء ما عرفنا الزهراء لا مو كثيرا ما حصرنا المحن بي مو شعيرا من تمور دين المآسي الفاطمية نستعين نار قضايا عالمية ما عرفنا الزهراء لا مو كثيرا ما حصرنا المحن بدموع وشعيرا من تمور دين المآسي الفاطمية نشتعيل نار قضايا عالمية فاطمة صوت المناخير والمسيرة ملحمة في كل مسية وكل ظهيرة فاطمة صوت المناخير والمسيرة ملحمة في كل مسية وكل ظهيرة بالمضى من الحسين مية دمية والشهادة الأكبرية القاسمية يا قيادة كل صغيرة وكل كبيرة يا إرادة يا معين ويا نصيرة نهتفي بها بالسجون الكاظمية بالميادين الأبية الهاشمية نهتفي بها بالسجون الكاظمية والميادين الأبية الهاشمية بلعون كثير كل الزمان حب الملحمة كل وطن بالعيل كثير أمر كل زمان حب الملحمة كل وطن سلاح الصبر صار المحن عظيم الجرح أم الحسن يا مظلومة يا أمة ألمها تألمنا وصارت نفس دارها يا محمد مصالبها تلهمنا وممها يظلهمنا وهمها يظلهمنا وكلنا فداها يا محمد يلفي الدهر يدوري الزمان حق فاطم تظل محطي الأمان، تلفي الدهار تدوري الزمان. فاطم تظل محطي الأمان، ملاذي الشعوب وكهف الحنان، وللانتصار اسمها الضمان. ومنها تعلمنا إذا طاغي يظلمنا صبرنا نغيظه يا محمد. رسالتها تحكمنا نعاهدها ودمنا نخط العريضه يا ومنها تعلمنا إذا طاغي يظلمنا صبرنا نغيظه يا محمد. رسالتها تحكمنا نعاهدها وبدمنا نخط العريضة يا محمد. نلفي الدهر ندوري الزمان، فاطم تظل محطي الأمان، ملاذي الشعوب كهف الحنان، وللانتصار اسمها الضمان، وللانتصار اسمها الضمان. ومنها تعلمنا إذا طاغي يظلمنا صبرنا نغيظه يا محمد. رسالتها تحكمنا نعاهدها وبدمنا نخط العريضه يا نخط العريضه يا صاحت بيع لي صيحنا توحد الإسراف. يا علي صاحت يا علي صيحنا توحد الإسراف. هذا موقفنا والزهرة تعرفنا تعرفها نورنا. كل قد لا تعتلي كل نفداء لك يا علي، من كل قلب يا تلي كلنا فداء لك يا علي. علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي صاحت يا علي صيحنا توحد الإسرار. هذا موقفنا والزهرة تعرفنا تعرفها نورنا. كل قلوب ما تعتلي كل فداء لك يا علي، من كل قلوب ما تعتلي كل فداء. يا زهرة غابت الثورة غابت الثوار، دامت النصرة ينقطع جذرة حذر على القارة. ثوب المواجع نبتلي ما ننسى حقك يا علي، لو بالمواجع نبتلي ما ننسى حقك يا علي. كل قلب ما تعتلي كل نفدا لك يا علي، من كل قلب ما تعتلي كل نفدا لك يا علي، كل نفدا لك يا علي. يا مدد الشهادة يا دوحة القيادة يا مدد.